يقول السائل الكريم: نحن في بلد يكثر فيها الطرق تكثر فيها الطرق، وكل طريقة تعتبر نفسها هي الناجية والموفقة، وكل طريقة تستند إلى الحديث تستفترق أمتي على 74 فرقة. قال: وكل طريقة تعتبر أنها التي تنطبق عليها ينطبق عليها هذا الحديث، ونحن في حيرة من أمرنا. نعم. وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الميزان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يترك لنا ولا لغيرنا حتى يبينوه، وإنما قال عن الفرقة الناجية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في الرواية الأخرى وهي أصح: وهي الجماعة، وهي الجماعة أي الجماعة التي تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فأنت قارن يا عبد الله بين من يقول إنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويثبت ما أثبت الله لنفسه، وينفي ما نفى الله عن نفسه، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويفعل الطاعات ويجتنب المحرمات، ويسأل الله الثبات، ويقف عند حدود الشرع، ويقف عند حدود ما بينه السلف الصالح، ويلزم هذا الطريق، وبين شخص يدعي أنه على هذا الطريق وهو يرقص ويدعو الموتى في قبورهم ويهتف بحياة بعض الناس ويطلب المدد من غير الله والعون من غير الله والغوث من غير الله ويرجو غير الله ويخاف غير الله، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي يدعي دعاوى لا يثبتها هذا لا قيمة لدعوة ولا يصدق في دعوة. أما الذي يدعي ويبرهن على صدق دعوة فهذا هو الصادق، والأمر واضح والله، والله واضح. الآن جاءك شخصان، اثنان جاءوك، جاءك اثنان، أحدهما يوحد الله بأقواله وأفعاله، لا يتعلق بأصحاب القبور، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يذبح لغير الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يتقرب إلا إلى الله، وبين شخص آخر يظن أن أصحاب القبور يملكون له جلب خير أو دفع شر، أيهما الذي على حق؟ واحد يقول إذا كل ما تحرك يقول: يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا غفور يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث إلى آخره. وآخر يقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، أيهما الذي على حق؟ ها؟ الأول. إذن الحق أبلج والباطل لجلج، الباطل واضح من عناوينه كما يقول العوام، الخط من عنوانه، ها؟ الخط من عنوانه صح واضح. شخص الآن يرجو الله، يدعو الله، كل شيء، لا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستعين إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يدعو غير الله، ولا ولا ولا إلى آخره. وآخر كلما رأى له ميتا تضرع إليه وتوجه بقلبه وقالبه إليه ورجاه قضاء الحاجات وكشف الكربات. الأمر واضح، واضح جدا. يعني عندما نطوف الكعبة نسمع الناس على نقيضين، حتى في الطواف بالكعبة تسمع من يعلق دائما دعاءه بالله، مع أن رفع الدعاء بالشكل هذا الذي يفعلون الآن خلاف السنة ويشوش على الآخرين. تسمع ناس يهتفون بالله، يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اغفر وارحم وتكرم إلى آخره. سمعت وأنا أمشي في الطواف غير مرة من يقول يا فلان يا فلان، وهو يطوف يطوف بالكعبة ويقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، من الموتى الذين هم موتى في قبورهم. فما كل كم من حاج ليس له من حجه إلا التعب والخسران. فانتبه لهذا يا عبد الله. فالطرق صحيح أنها كثيرة، لكن الحق واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.